قل يا

وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا سيئة يفرحوا بها

ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما Yeah.

غفور حليم يا Thank you.

ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا قليلا

لعلكم تفلحون.